أحسن الله إليكم، يعاني بعض المعلمين في مسألة تعويد الأطفال الصغار على الوضوء أثناء حصة قراءة القرآن الكريم، هل يجب على المعلم أن يأمر جميع الأطفال الصغار أن يتوضأوا رغم أن بعضهم ربما لا يعرف الوضوء؟ إنما يكون التدريب والتعليم لمن كان مميزا فما بعد ذلك، لأن المميز وهو من أكمل 7 سنين مأمور بأن يصلي، هذا يدرب يعود، ومن كان قبل ذلك إن أحب فحسن وإن لم يحب فلا شيء فيه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.